بسم الله في كل ابتداء، بسم الله من كل داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا، تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبا عجبا لطفل كان في ارضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. ايها الجمع المبارك، مع مسك الختام ومع ختام الاوتار، مع القرآن الكريم نجتمع، وعلى المائدة تطب الثمار، ونخطف الأوتار، لأننا نعيش جميعا في معية الرحمن، مع القارئ الذي حباه الله عز وجل دقة الصوت مع دقة الأداء، أحكام رائعة وتلاوة جميلة نادرة. وأنا والله ما وقفت إلا لأنني تذكرت الشيخ محمد الليث، هذا الشبل من ذاك الشبل، فالأذن قد تعودت والأذن مجاجة تسمع ما يطيب ويحلو. إذا سمعت القرآن فأنت مع الأوتار وخرير الأشجار ومعية الرحمن، مع القارئ العظيم الشيخ محمود علي حسن، وإن الله عز وجل قد جمله في اسمه، فمحمود من الحمد وعلي من العلا في القراءة، ولا يعلو على القرآن ولكن يعلى به، وحسن فقد حسنه الله عز وجل شكلا خلقة وخلقة، ولا يتوافر هذا الحمد وهذا العلو وهذا الحسن إلا لحامل القرآن الكريم. مع أطيب الثمار نقتطف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا هو اصطفاء الله عز وجل للقرآن، مع القرآن نعيش، وعلى مائدة الرحمن نقتف الثمار، مع العملة النادرة، مع القارئ الشيخ محمود علي حسن. ارفع معي أكف الضراعة إلى الله بالقلب قبل الأكف، أن يوفقه الله عز وجل، لأنه بنياتكم ترزقون. فمع القارئ ومع التلاوة نرجو له حسن التلاوة، ونرجو الحضور حسن الاستماع. فمع قارئنا العظيم الحمد والعلو والحسن، مع الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل حضرته مشكورا. إن للمتقين

لله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمع يوم يقوم روح يوم يقوم روح يوم يقوم روح ويبقى يا الله يا ذلك اليوم الحق فمن شاء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن ولو بعد ذلك تحيا أخرجنا الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله العظيم الفاتح.